يلحق النساء. وفي الحديث غارت أمكم، يقصد عائشة رضي الله عنها، فهذا أمر طبيعي، يلحق النساء يلحق المرأة ولا بد. ولحقتها الغيرة واشتد الأمر عليها. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، خرج بإسماعيل وأمه إلى مكة. لما كان بين إبراهيم وأهله ما كان، يعني لما حصل شدة الغيرة، شدة الغيرة واشتدت بسارة الغيرة العظيمة، لما رأت هاجر وأيضا جاءها الولد، مع أنها إنما وهبته لها من أجل ذلك، لكن هذا أمر طبيعي يلحق النساء. وكانت هاجر أول من اتخذ المنطق الذي هو يشد على الوسط ويكون له ذيل، اتخذته لتعفي أثرها، لتعفي أثرها. ولعل، وهذا جاء في البخاري، ولعل المراد بذلك رفقا منها ولطفا بسارة حتى لا ترى شيئا تشتد به الغيرة، تشتد به الغيرة وتزيد غيرتها، فكان هذا من رفقها. وهذا المعنى أيضا معنى عظيم ينبغي أن يكون بين الجارات، لا تحاول أن تستثير الغيرة بأمور، بل تحاول أن تهدئ منها بما يكون به تهدئتها، وإلا هي واقعة تقع بين الجارات والضرائر ولا بد. فالحاصل أن هذا الذي كان. وأما ما يأتي في بعض كتب التفسير من أخبار وغرائب وتوسع في هذا الموضوع، مثل ما جاء في بعض الأخبار أن سارة حلفت أن تقطع من هاجر ثلاثة أعضاء، حلفت أن تقطع من هاجر ثلاثة أعضاء، وصارت تخفي أثرها حتى لا يحصل لها ذلك، أي هاجر. وأن إبراهيم عليه السلام قال لها: برلي بيمينك بأن تجعل خرقا في الأذن اليمنى واليسرى، وأن تخفض منها الذي هو الختان للأنثى، فهذه عن يمينها أن تقطع ثلاثة أعضاء. فلما خرقت الأذن وضعت فيها الهاجر الحلي فازدادت الغيرة. هذه الأشياء كلها تركب، يعني ما لها يعني أصل، وتأتي في أخبار غرائب وتذكر أحيانا في بعض لكن لما ينظر في أسانيدها مثل هذه فيها الواقدي وهو كذاب، ومسلسلة أيضا بمجاهيل، فأشياء من هذا القبيل ربما يراها بعض الناس تذكر في كتب التفسير ويظن أنها أشياء صحيحة، لكن يكفي في هذا الأمر هذا الإجمال الذي جاء في البخاري، ذكرها ابن عباس رضي الله عنها، حتى أيضا الحلف أنها حلفت أن لا تساكنها فيما وقفت عليه لم يأتي في أخبار ثابتة، وإنما الذي جاء هو هذا المعنى الذي ذكرها ابن عباس: كان بينها وبينها ما كان، أي من شدة الغيرة. فرأى إبراهيم عليه السلام من الخير ألا يجعلها معها في مكان واحد، فأخذها إلى مكة لأمر يريده الله سبحانه وتعالى. فذهب بها أي هاجر وبابنها إسماعيل إلى مكة، وهي أي مكة في ذلك الوقت ليس فيها ساكن ولا مسكن ولا ماء ولا زرع ولا غيره. وهذا أمر عجيب جدا، عجيب للغاية، يعني امرأة ومعها مولود صغير وليس معهم إلا قربة من الماء وقليل من التمر، ويضعهم في هذا المكان وحدهم بين جبال، لا ساكن ولا مسكن، ليس فيها مساكن يسكن فيها، وليس فيها سكان، وليس فيها ماء، وليس فيها زروع أو غير ذلك، وتركها في ذلك المكان قريبا من الموضع، وتركها قريبا من الموضع الذي نبع منه ماء زمزم. وكانت تحادثه في ذلك، يعني كيف يتركهم وحدهم. ثم سألت: هل الله عز وجل أمرك بذلك؟ قال: نعم. سلمت أمرها لله لما كان أمر، وأدركت أن الله عز وجل يتولاها، وأن امتثال أمر الله حتى ولو كان في شدة أو أمر عظيم أو يظن المرء أنه فيه هلكة، لو فالله لا يضيع عبده في طاعته لربه وامتثاله لأمره سبحانه. فلما كان في الثنية بحيث يشرف عليهما على زوجه وابنه، دعا الله، وجاء كما في الصحيح صحيح البخاري، ورفع يديه يدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوات التي ذكر الله جل وعلا في القرآن: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. هذه صفة المكان الذي تركها فيه: وادي لا ماء فيه ولا زرع ولا سكان ولا مساكن، ليس فيه شيء من ذلك، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فتركها في حفظ الله سبحانه وتعالى وكلاءته جل في علاه، ودعا بهذه الدعوات العظيمة، وتوسل إلى الله عز وجل بأنه تركهم في هذا المكان الذي لا مسكن فيه ولا سكان ولا ماء ولا زرع، طاعة لله وامتثالا لأمره. توسل إلى الله عز وجل بهذه الطاعة وهذا الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، ودعا الله عز وجل أن يهيئ لهم الخير في هذا المكان: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، إلى آخر الدعوات التي ذكر الله جل وعلا في سورة إبراهيم. نعم. قال رحمه الله: ثم استسلمت لأمر الله وجعلت تأكل من ذلك التمر وتشرب من ذلك الماء حتى نفدا، فعطشت ثم عطش ولدها فجعل يتلوى من العطش، ثم ذهبت في تلك الحال لعلها ترى أحدا أو تجد مغيثا، فصعدت أدنى جبل منها وهو الصفا وتطلعت فلم ترى أحدا، ثم ذهبت إلى المروة فصعدت عليه فتطلعت فلم ترى أحدا، ثم جعلت تتردد في ذلك الموضع وهي مكروبة مضطرة مستغيثة بالله لها ولابنها، وهي تمشي وتلتفت إليه خشية السباع عليه، فإذا هبطت الوادي سعت حتى تصعد من جانبه الآخر لئلا يخفى على بصرها ابنها، والفرج مع الكرب والعسر يتبعه اليسر. فلما تمت 7 مرات تسمعت حس الملك فبحث في الموضع الذي فيه زمزم فنبع الماء، فاشتد فرح أم إسماعيل به فشربت منه وأرضعت ولدها وحمدت الله عز وجل على هذه النعمة الكبرى وحوطت على الماء لئلا يسيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت ماء زمزم إن لم تحوطه لكان زمزم عينا معينا. ثم عثر بها قبيلة من قبائل العرب يقال لها جرهم، فنزلوا عندها وتمت عليها النعمة. استسلمت هاجر عليها رضي الله عنها لأمر الله، لأمر الله سبحانه وتعالى، وبقيت في هذا المكان الذي فيه ليس فيه أنيس ولا جليس وليس فيه ماء ولا زرع، ليس معها إلا قليل من الماء وقليل من التمر، فكانت تأكل وتشرب من هذا الماء الذي معها وترضع ولدها، وترضع ولدها حتى انتهى الماء وانتهى التمر، واشتد بها الجوع والعطش، وأصبح يتلبط ابنها من شدة الجوع إلى جنبها وشدة العطش، فأخذت تسعى بحثا عن ماء أو عن أحد يحمل ماء، وسعيها كان بين الصفا والمروة، جبلين مرتفعين، ذهبت إلى الصفا أولا وصعدت تنظر، لم ترى أحدا، ثم هبطت، ولما وصلت الوادي ركضت وأسرعت في الركض حتى ترتفع لترى ابنها وتكون مشرفة عليه، لأنها أيضا تخشى عليه ومشفقة عليه، فهي بين أمرين، فتسعى حتى تشرف وتراه وتطمئن على أنه ليس حوله شيء من سباع أو شيء من هذا القبيل، حتى وصلت إلى المروة. إذا وصلت بين العلمين في الوادي، المكان الذي بين العلمين الذي في الوادي، تسعى، وضع فيه علمان لتحديد المكان الذي من السنة أن يكون فيه سعي، أي عدون وإسراع، فكانت تعدو في هذا المكان من أجل أن تشرف سريعا على ولدها وتطمئن على حاله. ثم إذا وصلت إلى المروة قامت هناك تبحث وتنظر، ثم ترجع إلى الصفا، فعلت ذلك سبع مرات، فعلت ذلك سبع مرات. جاء في الصحيح، صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذلك سعي الناس بينهما، فذلك سعي الناس بينهما. فهذا السعي الذي يفعله الناس بين الصفا والمروة بدايته هذا العمل العظيم الكبير من هذه المرأة العظيمة في طلب الماء، في طلب الماء شفقة ورحمة منها بولدها، وأيضا الحاجة الشديدة التي أدركتها هي للماء والطعام. الحاصل أنها فعلت ذلك سبع مرات، سبع مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك سعي الناس بينهما، أي بين الصفا والمروة. يقول الشيخ: تفعل ذلك وهي مكروبة مضطرة مستغيثة بالله لها ولابنها. هذا الاضطرار والاستغاثة وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، تدعو الله وتسأله جل وعلا مع الصبر والتكرار سبع مرات، ليست مرة واحدة ذهبت بل سبع مرات، هذا من موجبات إجابة الدعاء. ولهذا ينبغي أن يحسن العبد الدعاء وهو يسعى بين الصفا والمروة، وإذا كان في كرب ففي هذا الموطن كان فرج الكرب، وبدايته كان فرج كرب وشدة، لهذه المرأة فرج الله كربها بسبعة أشواط بين الصفا والمروة، تبحث وتدعو الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يستحضر هذا المعنى، وإذا كان الإنسان يسعى بين الصفا والمروة فليستحضر أن هذا السعي موطن لتفريج الكرب والشدائد مهما كانت ومهما عظمت، فإن الفرج مع الكرب واليسر مع العسر، وإذا اشتدت انفرجت. فيعظم الدعاء والرغبة والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، وفرج الله سبحانه وتعالى وتيسيره قريب. على إثر ذلك يعني لما أكملت السبع الأشواط سمعت حسة أي صوت، سمعت صوتا فقالت لنفسها صح، يعني تسكت نفسها حتى تستمع جيدا للصوت، فتسمعت حس الملك. قال فبحث في الموضع الذي فيه زمزم فنبع الماء. جاء في البخاري فبحث بعقبه أو قال بجناحه الماء، بحث أي حرك الماء بعاقبه، حرك الأرض، حرك الأرض بعاقبه، أو حركها في الرواية الأخرى بجناحه، فنبع الماء، نبع الماء. وهذه من آيات الله العظيمة، نبع الماء. وليس الماء الذي نبع أي ماء، ليس أي ماء، وإنما الماء الذي نبع هو خير ماء وأفضل مياه الدنيا وأعظمها نفعا وبركة. وقال عنه عليه الصلاة والسلام طعام طعم وشفاء سقم. وهي في هذا الموطن ما عندها طعام، ما عندها طعام، وكان غذاؤها وطعامها وولدها هذا الماء، فهو طعام. ولو استمر المرء مدة طويلة لا يشرب إلا ماء زمزم لكفاه. وأبو ذر مكث في بئر زمزم 40 يوما مختفيا ما يشرب إلا الماء. وذكر أن بطنه يظهر عليه الشبع، يظهر عليه الشبع مثل الذي يأكل الطعام، ما هو مثل أي ماء يشرب. وشفاء سقم فيها، جعل الله سبحانه وتعالى فيه شفاء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له. كثير من أهل العلم والفضل قديما وحديثا شربوا ماء زمزم لمصالح دنيوية وأخروية، دنيوية وأخروية، شربوا زمزم لذلك. ومن أعجب ما وقفت عليه في هذا الباب أن أحدهم شرب ماء زمزم لتحقيق التوحيد، شرب ماء زمزم لتحقيق التوحيد، وهو لما شرب له، لما شرب له، جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة عظيمة. ومن شرف هذا الماء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شق صدره، شقه جبريل، غسل صدره بماء زمزم، غسله بماء زمزم. ولهذا أوردها البخاري، أورد هذا الحديث في فضل ماء زمزم. هذا من شرف هذا الماء وعظيم شأنه. هذا الماء هو كما قال العلماء سقاية إسماعيل وركبة جبريل، سقاية إسماعيل وركبة جبريل، لأن جبريل ركب الأرض بحثها في بعقبه فنبع الماء، وهو سقاية لإسماعيل في أول نبوعه وخروجه من الأرض، هذه بدايته، هذه بداية سقاية إسماعيل وهو ركبة جبريل في الأرض. وجعل الله سبحانه وتعالى في هذا الماء بركة عظيمة. فرحت أم إسماعيل فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا تحوض الماء أي تحوطه وتجمعه، حتى إنه قيل إنه سمي زمزم لهذا المعنى، وقيل أقوال كثيرة، لكن قيل أن الماء سمي زمزم لأنها كانت تحوضه أي تزمه بيدها، تزم الماء تجمع الماء، وقيل سمي بهذا لكثرته من ذاك الوقت إلى يومنا هذا وهو لا يزال عامرا، فلكثرة هذا الماء وغزارته يقال ماء زمزم أو زمازم أي كثير غزير. وقيل في سبب التسمية أقوال عديدة، فرحت أم إسماعيل به وشربت وأرضعت ولدها وحمدت الله عز وجل على هذه النعمة الكبرى، وأخذت تحوض الماء وتحوطه لئلا يسيح، أرادت أن يكون مجتمع في هذا المكان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت ماء زمزم أي لم تحوضه لكانت زمزم عينا معينا، أي عين جارية، عينا معينا. ثم عثر بها قبيلة من قبائل العرب يقال لهم جرهم، وهم من قحطان، فنزلوا عندها وتمت عليها النعمة، وهذا أيضا من إجابة دعوة إبراهيم: ارزقهم من الثمرات واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. أجاب الله ذلك كله، فنزلوا عندها وتمت عليها النعمة. وكان جبريل قال لها: لا تخافوا الضيعة، قال لها في ذلك الوقت لما نبع الماء، قال: لا تخافوا الضيعة، فإن هاهنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، هاهنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله، وإن الله لا يضيع أهله. بقيت هذه القبيلة عندهم في هذا الماء، عند هذا الماء ماء زمزم، وشب إسماعيل. قال رحمه الله: وشب إسماعيل شبابا حسنا، وأعجب القبيلة بأخلاقه وعلو همته وكماله، فلما بلغ تزوج منه امرأة، ففي أثناء هذه المدة ماتت أمه رضي الله عنها، وجاء إبراهيم بغيبة إسماعيل يتصيد، فدخل على امرأته فسألها عن زوجها عن عيشهم، فأخبرته أن زوجها قد ذهب يتصيد وأن عيشهم عيش الشدة والشقاء، فقال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه مني السلام وقولي له يغير عتبة بابه. ورجع من فوره لحكمة أرادها الله. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، فسأل امرأته فأخبرته أنه جاءهم شيخ بهذا الوصف، وأنه سأل عنك فأخبرته، وسألنا عن عيشنا فأخبرته أننا في شدة، وأنه يقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك، فقال: ذاك أبي وأنت العتبة، الحقي بأهلك. ثم تزوج إسماعيل غيرها. ثم جاء إبراهيم مرة أخرى وإسماعيل أيضا في الصيد، فدخل على امرأته فسألها عن إسماعيل فأخبرته، وسألها عن عيشهم فأخبرته أنهم في نعمة وخير، وكانت امرأة طيبة شاكرة لله وشاكرة لزوجها. ثم قال لها: إذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يثبت عتبة بابه. ثم رجع أيضا من فوره قبل مواجهة إسماعيل لحكمة أرادها الله تعالى. فلما رجع إسماعيل من صيده قال: هل جاءكم من أحد؟ فقالت: جاءنا شيخ بهذا الوصف.